سيذكر من يخشى. وقال عز وجل: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى لو غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنها تستيقظ في حال الضراء. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لقد أرسل الله الرسل لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغييرها وتحويلها، ولا بد لهذه الفطرة من قوت وغذاء يمدها بنظير ما هو مغروس فيها وما قد فطرت عليه علما وعملا. ولهذا كان كمال الدين التام بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة، فالشريعة تكمل الفطرة وهي بمثابة القوت والغذاء الذي يغذي هذه الفطرة وينميها. فالفطرة مع الشرعة نور على نور، ولذلك أحكام الشريعة الإسلامية كلها تتوافق مع الفطرة السوية. وقد قال الله تعالى في أول ما أنزل من كتابه الكريم، وهذه أيضا ملاحظة ينبغي أن ننتبه إليها، أول آية نزلت في القرآن الكريم هي قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال أيضا: اقرأ وربك الأكرم. لا شك أن هذا يدل ضرورة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ربه، وأن هذه الفطرة مغروسة فيه كما هي في كل بني آدم. ولذلك لم يقل له ابحث عن ربك وفكر وانظر ثم بعد ذلك اقرأ باسم ربك أو اعبد ربك، لكنه خاطبه مباشرة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهنا ذكر المدلول ثم ذكر الدليل، فقال عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم قال: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم إلى آخره. فلما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق ذكر الخلق بعد ذكر ما يفهم من أنه يقر بربه عز وجل. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ذكر أي الرب في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف، لأن لفظ ربك في الآيتين هذا معرفة، أي نوع من المعرفة؟ معرف بالإضافة، ربك، فإذا هو معلوم ومعروف. فيقول شيخ الإسلام: ذكر أي الرب في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف، وأنه معروف عند المخاطبين، إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق. وأن المخلوق مع أنه دليل ومع أنه يدل على الخالق، لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال، ومعرفته فطرية مغروسة في الفطر، ضرورية بديهية أولية. ومن هنا نعرج على موضوع مهم جدا في الحقيقة، يتعلق بمنهج الرسل والأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو قضية إثبات وجود الله تبارك وتعالى. هذه القضية ليست ولم تكن يوما من مقاصد الرسالات السماوية، فلم يتعرض القرآن الكريم ولا ما سبقه من الكتب السماوية إلى قضية إثبات وجود الله عز وجل اكتفاء بالفطرة والعقل وما يفيدانه من العلم الضروري بالله عز وجل. ولأن الله تبارك وتعالى لا يعرف بمخلوقاته، ولكن المخلوقات كلها تعرف بالله، وإن كانت معرفته تزيد بالنظر في مخلوقاته، فالتفكر له فائدة وهو زيادة الإيمان، لكن أصل معرفة الله هي مغروسة بالفطرة بدون استدلال. وقد سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجل يقول: عرفت الله بالعقل والإلهام، فقال: هو مبتدع، عرفنا كل شيء بالله. وسئل ذو النون المصري بماذا عرفت ربك؟ فقال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فدل هذا كله على صحة قول علمائنا إن الله يعرف بالله والأشياء كلها تعرف بالله. العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى عقد في كتابه عقيدة المؤمن فصولا تتناول إثبات وجود الله تعالى، كأنه اضطر إلى إضافة هذا المبحث نظرا لطروء أو لنبوغ بعض الضالين ممن يزعمون أنهم ملحدون ينكرون وجود الله تعالى، فكأن الشيخ اضطر إلى أن يتناول هذه المسألة وهي مسألة أدلة إثبات وجود الله تعالى. فبعدما أفاض في ذكر هذه الأدلة ورد على هؤلاء الملحدين قال حفظه الله تعالى معتذرا إلى الله تبارك وتعالى، فقال اللهم إني أبرأ إليك من كفر كل من كفر بك ومن إلحاد كل من ألحد في أسمائك وصفاتك ومن شرك كل من أشرك بك في ربوبيتك أو ألوهيتك، وأعتذر إليك من كل استدلال استدللت به عليك ومن كل قياس عقلي وضعته تدليلا على وجودك، وأنت موجد كل موجود، ومن كل برهان أتيت به على إثباتك وإثبات جلالك وكمالك، ومن كل دليل مادي سقته لأثبت به وجودك، لأنك يا ربي أنت الدليل على وجودك والبرهان على جلالك وكمالك، فكيف صح طلب الدليل للدليل والإتيان بالبرهان على البرهان؟ قالوا ائتنا ببرهان، فقلت لهم أن يقوم على البرهان برهان. انتهى كلام العلامة الجزائري حفظه الله تعالى. وقال الأستاذ محمد فريد وجدي رحمه الله تعالى إن مسألة وجود الخالق لا يصح أن تعد في صنف المسائل المشكوك فيها والتي يتسع المجال فيها للأخذ والرد، لأنها أجل البدائه العقلية والحسية معا، ولكن يجب أن يعد نكرانها من باب الجنون. فالإلحاد لا يستطاع. لو أن لنا فسحة في الأمر وأخبر الله تعالى بأن الإلحاد أمر اختياري لما استطاع الإنسان أن يلحد، ولكان هذا تكليفا بما لا يطاق وما لا يستطاع، لأنه لا يمكن لعاقل أن يشك في وجود الله تبارك وتعالى. فإذا حصل أن ألحد رجل وادعى إنكار وجود الله تعالى فهو إما مكابر وإما أنه مجنون، أما العاقل فهو مضطر بداهة وضرورة إلى الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى. إن قضية وجود الله لم تكن مشكلة قط، ولم تكن قضية جدية من قضايا الاعتقاد في تاريخ البشر، والقضية الجديرة بهذا الوصف هي تصور حقيقة الألوهية ولا سيما ما يتعلق بالتوحيد، حقوق التوحيد. هذه قضية الصراع بين الأنبياء وبين قومهم، أما قضية وجود الله فهذه لم يكن لها وجود. فلم تكن المعركة بين الإيمان على إطلاقه وبين الإلحاد على إطلاقه، إنما كانت بين التوحيد الحق وبين الشرك، بين الاعتقاد الحق وبين الشرك، بين توحيد الألوهية وبين اتخاذ الأرباب المتفرقة. ولم يكن موقف الإسلام أبدا هو العطف على مجرد الإيمان أو مجرد التدين، لأن بعض الناس يعتبرون أن عكس الملحد المؤمن، الملحدون بمعنى من ينكر وجود الله، فيقولون إن عكس الإلحاد هو الإيمان،

وعند مسلم ليس من مولود إلا يولد على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. وفي رواية ما من مولود إلا وهو على الملة، أي ملة الإسلام. طبعا هذه الروايات فيها رد واضح على ما ادعاه البعض بتخصيص المولود على فطرة الإسلام بأنه من كان أبواه مسلمين دون غيره ممن نشأ بين أبوين كافرين. فهذه الروايات كما سنزيد ذلك بيانا إن شاء الله فيما بعد تدل على أن أي مولود بغض النظر عن ديانة الأبوين يولد على الفطرة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وطبعا كما أشرنا أن هذا الحديث الشريف يدل بوضوح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالفطرة فيه معناها اللغوي، المعنى اللغوي اللي هو الخلقة، كل مولود يولد على الفطرة يعني على الخلقة. الخلقة يعني بيكون كما أشرنا من قبل خلقة محايدة قابلا للإيمان وقابلا للكفر، كالصفحة البيضاء قابلة أن تكتب فيها قرآنا وقابلة أن تكتب فيها سحرا أو كلاما محرما. فمن فسروا الفطرة بمعنى الخلقة قالوا بمعنى أن المولود من بني آدم يولد خلقة مختلفة عن خلقة البهائم والحيوانات، أنه هو عنده قابلية لأن يؤمن أو أن يكفر. هذا بناء على تفسير الفطرة بمعنى الخلقة. لكن الحديث الشريف الذي نحن بصدده يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد معنى الخلقة اللي هو المعنى اللغوي لكلمة الفطرة التي يولد عليها كل مولود، لأن القول بأن كل مولود يولد على الفطرة التي هي الخلقة لا يفيد لذاته معنى محددا. خلقة ليس فيها معنى محددا ما لم توصف تلك الخلقة بما يقطع النزاع في معناها. سيبقى النزاع ما معنى الفطرة الذي قلنا إنها الخلقة، لكن لن نزال في حاجة إلى ما يقطع النزاع في معنى هذه الفطرة. وهذا النزاع لا يمكن قطعه إلا إذا فسرت الفطرة على معناها الشرعي، فلزم أن يكون هو المقصود في الحديث دون المعنى اللغوي. وهناك أدلة كثيرة جدا تؤكد أن المقصود من هذا الحديث الشريف فطرة الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة. يبقى الفطرة هنا تحمل على الحقيقة الشرعية وليس على الحقيقة اللغوية أو على المعنى اللغوي، لكن الفطرة هنا تفهم بنفس المعنى الشرعي الذي عهد وانتشر في نصوص الوحيين الشريفين. طبعا ينبغي أن يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، واضح؟ فأول الوجوه التي تدل على أن الفطرة بالمعنى الشرعي روايات هذا الحديث المختلفة الألفاظ المتفقة المعاني. جاءت روايات عدة لنفس الحديث يفسر بعضها بعضا، مثلا ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. أيضا هناك رواية ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب. وفي رواية كل مولود يولد من والد كافر أو مسلم يولد على فطرة الإسلام. وفي رواية أيضا ما من مولود في بني آدم إلا يولد على الفطرة. إذن هذا كله يؤيد أن الفطرة يراد بها المعنى الشرعي. هناك روايات كثيرة لنفس الحديث يفسر بعضها بعضا وكلها تحوم حول المعنى الشرعي لحقيقة الفطرة. أما الدليل الثاني في هذا الحديث على أن الفطرة يراد بها الحقيقة الشرعية أن هذا المعنى هو الشائع المعهود في كثير من النصوص النبوية، فمنها مثلا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. فطبعا هذا يعني لا شك أنه يحمل على الفطرة بمعناها الشرعي، لأن هذه الأفعال كلها وهذه الأوصاف كلها إنما تحوم حول المعنى الشرعي للفطرة، إسلام الوجه لله، تفويض الأمر لله، الجاء الظاهر إلى الله، الرغبة والرهبة من الله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. كل هذه المعاني في هذا الحديث الشريف كلها تؤكد أن قوله في إن مت من ليلتك فأنت على الفطرة هي الفطرة بالمعنى الشرعي، وهذا معهود في النصوص الشرعية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقوله فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة أي على الدين القويم ملة إبراهيم، فإنه عليه السلام أسلم واستسلم لله تبارك وتعالى كما جاء في هذا الحديث. منها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوله إذا أصبح وإذا أمسى أيضا: أصبحنا على فطرة الإسلام. وهذه صفات كلها مترادفة، كلها تحوم حول التوحيد وحول لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فطبعا لا يعقل أبدا أن يقال إن الفطرة هنا بمعنى الخلقة، لكن قطعا الفطرة هنا بمعنى الحقيقة الشرعية الفطرة وهي الإسلام. ففطرة الإسلام هي هي كلمة الإخلاص، هي هي دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي هي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول ابن الأثير: فطرة الإسلام، الفطرة ابتداء الخلقة، وهي إشارة إلى كلمة التوحيد حين أخذ الله العهد بها على ذرية آدم فقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وكلمات هذا الدعاء مترادفة في معانيها، ففطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين النبي صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم عليه السلام هي مقتضى تحقيق التوحيد، فمن حقق مقتضى الفطرة فقد حقق التوحيد. ومن هذه النصوص أيضا أن حذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال: ما صليت؟ ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عليها. قال ابن الأثير: أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إليه. هذه النصوص وغيرها مما في معناها تدل على أن للفطرة في نصوص الكتاب والسنة معنى خاصا معهودا غير المعنى اللغوي العام، وأن ذلك المعنى الشرعي هو المقصود في حديث الفطرة. فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن كل مولود يولد على خلقة تقتضي التوحيد، والمعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغوي باتفاق أهل الشرع. ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في بعض النصوص مرادا بها المعنى اللغوي. أما الوجه الثالث الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالفطرة في الحديث ما يقتضي التوحيد، أنه قد ذكر التهويد والتنصير والتمجيس في مقابل الفطرة حينما قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه الأديان مخالفة لمقتضى الفطرة، لأن الفطرة هي الأصل الذي يولد عليه كل مولود، واتباع تلك الأديان الباطلة انحراف عنها. فلا بد أن تكون الفطرة مقتضية للإسلام. ولهذا لم يذكر في الحديث تأثير الأبوين في جعل المولود مسلما، لم يذكر في الحديث تأثير الأبوين في جعل المولود مسلما، لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي خلق عليها. فدل على أن الخلقة التي يولد عليها كل مولود تقتضي الإسلام. وفي ترجيح أن المراد بالفطرة في الحديث الإسلام بناء على ما تقدم، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يؤيد المذهب الصحيح أن قوله فأبواه يهودانه إلى آخره ليس فيه لوجود الفطرة شرط، بل ذكر ما يمنع موجبها. فحصول اليهودية مثلا متوقف على أشياء خارجة عن الفطرة بخلاف الإسلام. لماذا؟ لأنه أصلا هو على فطرة الإسلام. لذلك لما ضربنا المثل بالبذرة التي يكون فيها قوة الإنبات فهي منبتة بالقوة، وهذه البذرة تقتضي حصول النماء. حصول النماء نقول إنه لابد فيه، لابد من أجل تحقيق مقتضاه من توفر شروط وانتفاء موانع. أما في الفطرة فنحن نقول إنسان يكون مسلما بالقوة الكامنة فيه، واضح؟ وهذا المقتضى لا يتحقق إلا بانتفاء موانع، ولا نقول بوجود إيه شروط. لماذا؟ لأنه أصلا هو يولد على الفطرة كما في هذا الحديث. لكن لما تحدث عن اليهودية أو النصرانية وغيرها لم يذكر شرطا للفطرة، وإنما ذكر ما يمنع موجبها. فحصول اليهودية يتوقف على شيء خارج عن الفطرة اللي هو شيء مكتسب من الأبوين، بخلاف الإسلام فإنه فقط يشترط حتى يحصل المقتضى انتفاء المانع، لكن لا يطلب وجود الشرط. لماذا؟ لأنه أصلا هو ولد على الفطرة. على هذا الأساس إذا قال لنا قائل إن المراد بالفطرة هو مجرد التهيؤ لقبول الحق لكنها لا تقتضي الإسلام والتوحيد، يعني إذا في هذه الحالة حصول الفطرة يكون شيء ممكن، ممكن يبقى مسلم ممكن يبقى كافر، كلاهما ممكن. لكن إذا قلنا إنها تقتضي الإسلام ففي هذه الحالة هذا الاقتضاء يعني أنها تنحاز إلى الإسلام وتنفر من الشرك. فإذا قال قائل إن الفطرة هي مجرد التهيؤ لقبول الحق، فنحن نسأل هذا القائل هل الفطرة بذاتها تقتضي الإسلام أم أن الإسلام متوقف على شيء خارج عن الفطرة؟ هل الفطرة نفسها تقتضي الإسلام أم الإسلام لابد من حصول شيء خارج عن الفطرة ليحدث الإسلام؟ فإن قلتم إن الفطرة بذاتها تقتضي الإسلام فهذا هو المطلوب وهذا هو الذي نقوله، وإن قلتم إن الإسلام متوقف على شيء خارج عن الفطرة في هذه الحالة كان ينبغي أن يقول في الحديث إيه؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه، يعني علانه مسلما. فإن قلتم إن الإسلام متوقف على شيء خارج عن الفطرة فحينئذ لم يبقى ثم فرق بين الإسلام والتهويد والتنصير والتمجيس بالنسبة إليها، فهي لم تجبل على أي واحد منها، وحصوله فيها متوقف على شيء دونها وهو اكتساب من البيئة، من بيئة الأبوين. فلما لم يأتي ذكر للإسلام ساعة الإحداث والتغيير من قبل الأبوين دل ذلك على أن الفطرة تقتضيه إذا خليت عن المعارض، وأن الكفر خلاف مقتضاها. أما الوجه الرابع الذي يدل على أن المراد بالفطرة في الحديث المعنى الشرعي فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شبه المولود يولد على الفطرة بالبهيمة تولد جمعاء. تولد جمعاء، ما معنى جمعاء؟ يعني البهيمة تولد من أمها مجتمعة الخلقة، جوارحها وجسدها سليم ليس فيه شيء مقطوع. فالبهيمة تولد جمعاء يعني مجتمعة الخلقة، وهذه صفة كمال فيها. كما شبه الانحراف عن الفطرة في المولود بجدع البهيمة، جدع هو قطع الأذن. فالرسول عليه السلام ضرب المثل بالبهيمة تولد جمعاء، تولد سليمة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني أن البهيمة خلقت خلقة سليمة ثم جودعت بعد ذلك، يعني طرأ عليها قطع الأذن. فكذلك الولد يولد سليما من الكفر مؤمنا مسلما ثم يطرأ عليه الكفر بعد ذلك، فالعيب الذي طرأ على البدن يقابله العيب الذي طرأ على الدين وهو الكفر. فهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل مولود يولد على الفطرة، ضرب مثل يوضح المعنى، فقال البهيمة تولد جمعاء، تولد سليمة. هل هذه صفة مدح أم هذه صفة محايدة؟ طبعا هذه صفة مدح، البهيمة تولد جمعاء كاملة الأعضاء، واضح؟ ثم يطر عليها النقص بسبب البيئة، البيئة تغيرها فيأتي صاحبها ويقطع أنفها أو أذنها أو نحو ذلك. فإذا هذا التشبيه أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب لنا المعنى، فكما أن البهيمة خلقت سليمة ثم جدعت بعد ذلك، فكذلك الولد يولد سليما من الكفر مؤمنا مسلما ثم يطرأ عليه الكفر بعد ذلك. فالعيب الذي طرأ على البدن يقابله العيب الذي طرأ على الدين وهو الكفر. فطبعا الجدع البهيمة صفة نقص عن الكمال الذي كانت عليه أول ما ولدت، فلا بد أن تكون الخلقة التي يولد عليها المولود صفة كمال يولد عليها، وأن يكون التهويد والتنصير والتمجيس صفة نقص يلحق بها. وصفة الكمال الذي يولد عليه المولود لا يمكن أن تكون مجرد القابلية لأن يكون مسلما أو كافرا، مش مجرد القابلية، للخلقة قابلة للإيمان وقابلة للكفر، فلا يمكن أبدا أن تكون مجرد القابلية، لأن الفطرة لو كانت القابلية لأن يكون مسلما أو كافرا لقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه. ولو كانت الفطرة مجرد القابلية للحالين لما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالبهيمة المجتمعة الخلق، ولما شبه ما يطرأ عليها من الكفر بجدع الأنف والأذن، ومعلوم أن كمالها محمود ونقصها مذموم، فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة؟ يعني البهيمة قبل النقص من حيث خلقتها تكون محمودة أم مذمومة؟ مذمومة، تكون محمودة، فإذا جدعت وقطع أعضاؤها فهي تكون مذمومة. أما أن تقول إن ذلك لا يقتضي إنها قبل طروء النقص هي في حالة محايدة، لا هي محمودة ولا هي مذمومة، لا هي محمودة بصفة إيه؟ جمعاء، تولد جمعاء أي سليمة الخلقة. فصفة الكمال الذي يولد عليه المولود لا يمكن أن تكون مجرد القابلية لأن يكون مسلما أو كافرا، لأن ذلك لا يقتضي لذاته مدحا ولا ذما، وإنما يكون المدح أو الذم بما يلحقه بعد ذلك. فلا بد أن تكون الفطرة صفة كمال يولد عليها المولود، وهي لا تكون كذلك إلا إذا ولد على ما يقتضي الإسلام، فلا بد أن يولد كل مولود على خلقة مقتضية للإسلام. عرض الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أقوال العلماء في ماهية الفطرة، ثم قال رحمه الله: والصحيح من هذه الأقوال ما دل عليه القرآن والسنة أنهم ولدوا حنفاء على فطرة الإسلام، بحيث لو تركوا وفطرهم لكانوا حنفاء مسلمين، كما ولدوا أصحاء كامل الخلقة فلو تركوا وخلقهم لم يكن فيهم مجدوع ولا مشكوق الأذن. ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك شرطا مقتضيا للإسلام غير الفطرة، وجعل خلاف مقتضاها من فعل الأبوين. أما الوجه الخامس الذي يدل على أن المقصود الحقيقة الشرعية، فهو أن أبا هريرة نفسه رضي الله عنه هو راوي الحديث قال بعدما فرغ من رواية الحديث ماذا قال؟ قال: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، مما يبين أنه فسر الحديث بالآية. وقد أجمع العلماء على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام، وتفسير الراوي أرجح لأنه أعلم بما سمع. ولذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع؟ فقال: نعم، لأنه ولد على الفطرة، يعني هو عليه كفارة مثلا أو نذر رقبة مؤمنة، أن يعتق رقبة مؤمنة، فهل يجزي عنه أن يعتق صبيا رضيعا؟ فقال: نعم، لأنه ولد على الفطرة يعني الإسلام، فعمله معاملة إيه؟ الرقبة المؤمنة. وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية يعني لزانية، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. وأفتى الزهري أيضا رجلا عليه رغبة مؤمنة أن يعتق رضيعا لأنه ولد على الفطرة. أما الوجه السادس الذي يدل على أن المراد في الحديث بالفطرة الحقيقة الشرعية، فهو أنه لو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوا عقب ذلك عمن يموت من أطفال المشركين هو صغير، لأنه لو لم يكن هناك ما يغير تلك الفطرة لما سألوه، والعلم القديم وما يجري مجراه لا يتغير. قد يقول قائل كيف يحكم على الطفل الرضيع بأنه على فطرة الإسلام مع أننا نجري عليه أحكام أبويه؟ لو أن أبويه كافران فهو تابع لأبويه في أحكام الدنيا. فنقول إنه لا تعارض بين ولادة الطفل على فطرة الإسلام وبين إلحاقه بأبويه في الأحكام الدنيوية، حتى يعرب عنه لسانه إذا كان أبواه غير مسلمين، فإن الأحكام الدنيوية التي تطبق على الطفل تبعا لأبويه لا تستلزم الحكم عليه بأنه على دين أبويه في نفس الأمر، كما تجري أحكام الإسلام على المنافق والمنافق يبطن الكفر، لكن أحكام الدنيوية الظاهرة تنطبق عليه أحكام الإسلام الذي يظهره، فالمنافق هو كافر في نفس الأمر. فنفس الشيء برضو طفل اللي هو المولود لأبوين كافرين هو على الفطرة، لكن تجري عليه الإيه؟ الأحكام الدنيوية لأبويه الكافرين. وكما تجري أحكام الكفر على المسلم الذي لا يعرف بين المشركين وهو مسلم في نفس الأمر، فحديث كل مولود يولد على الفطرة إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي ولدوا عليها، وعليها الثواب والعقاب، ولذلك لم يكن مصير أطفال المشركين في الآخرة كمصير آبائهم إذا ماتوا أطفالا. لماذا؟ لأنه على الفطرة، فلا يأخذ حكم أبويه في أحكام الآخرة. يروى عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية يوم حنين فقاتلوا المشركين فأفضى بهم القتل إلى الذرية، فلما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على قتل الذرية؟ فقالوا يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين. قال أوى هل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. وفي رواية ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. قوله حتى يعرب عنها لسانها جعل للمولود على الفطرة التي هي الإسلام إلى أن يعقل ويميز ويعرب عنه لسانه. يعني الطفل اللي هو مثلا نشأ بين أبوين كافرين هو على الفطرة ويظل على الفطرة إلى أن يعرب عنه لسانه، يعني يعقل ويميز ويعرب عنه لسانه. طبعا معناه أنه يستقل بشخصيته، لم يعد تابعا لأبويه لأنه نضج وبلغ وصار عاقلا مكلفا مميزا، فحينئذ يثبت له أحد الأمرين الكفر أو الإسلام، فده يدل على أنه في الأصل على الفطرة، يدل أنه يقوله حتى يعرب عنها لسانها، يبقى معناه أنه كان في الأصل على الفطرة. ولو كان كافرا في الباطن تبعا للأبوين لكان ذلك من حين إيه؟ يولد وقبل أن يعرب عنه لسانه. أجمع العلماء على أن أولاد المؤمنين ناجون يوم القيامة، واختلفوا في أولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا، والراجح نجاتهم لكونهم ماتوا على الفطرة قبل أن تغير. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى إن هذا هو المذهب الصحيح، وهو نجاة أطفال المشركين قبل أن يبلغوا، إن هذا هو المذهب الصحيح الذي ذهب إليه المحققون، ومنه طبعا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد جزم به البخاري رحمه الله تعالى ورتب أحاديث الباب الذي ذكر فيه الحديث ترتيبا يفيد أنه يجزم بذلك بنجاة أطفال المشركين، لأنه ختم الأحاديث التي أوردها في الباب بحديث الإسراء. حديث الإسراء فيه إيه؟ وأما الصبيان حوله، يعني حول إبراهيم عليه السلام، فأولاد الناس. وأخرج نفس هذا الحديث في كتاب التعبير بلفظ وأما الولدان، أي الأطفال حول إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين، قال صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى هذا اختيار أهل التحقيق من العلماء، وهو نجاة أطفال المشركين ما لم يبلغوا، الذين ماتوا قبل البلوغ. هذا اختيار أهل التحقيق من العلماء كالنووي والعسقلاني وغيرهما، وجزم ببطلان القول بأن أولاد المشركين في النار، وضعف عدة روايات تدل على أنهم في النار. ومن الأدلة على نجاتهم ما أشرنا إليه أنفا، وهو ما رواه البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا الطويل، وفيه وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وأولاد المشركين. أما الوجه السابع الذي يؤكد أن المراد بالفطرة في حديث أبي هريرة الحقيقة الشرعية للفطرة الإسلام، فهو أن هذا القول هو المعروف عند عامة السلف وعند أهل العلم بالتأويل، وفي مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم أعلم الناس بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح عنهم تفسير الفطرة بالإسلام ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك فالحق ما قالوه، فكما يقبل منهم ما نقلوه من الدين فكذلك ما فهموه ما لم يختلفوا. هنا تنبيه في غاية الأهمية، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يشير إلى تأثير تربية الأبوين، ولا شك أن تربية الأبوين هي أحد أهم العوامل التي قد تفسد الفطرة. وهو صلى الله عليه وآله وسلم يكشف لنا هذه الحقيقة لتقوم علينا الحجة، وليس تسويغا للانحراف عن الفطرة. لماذا؟ لأن الطفل الذي يربيه أبواه على اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الإلحاد أو نحو ذلك قد يكون ضحية لتربية الأبوين ما دام دون سن التكليف، هو ضحية لا ذنب له. أما إذا شب وبلغ عاقلا فإنه يصير مكلفا مسؤولا أمام الله إذا انحرف عن الإيمان. إذا انحرف عن الإيمان بعدما يبلغ ويعقل ويكلف فلم يعد ضحية. لماذا؟ لأنه في هذه المرحلة من النضج والتمييز عنده القدرة العقلية التي يؤتيه الله عز وجل للشاب في هذه المرحلة أوائل المراهقة أو بعيد المراهقة بقليل، لأن في فرق بين المراهقة في الاصطلاح النفسي علوم النفسية وبين المراهقة في الشرع. التكليف في الإسلام بيبدأ بالبلوغ، والمراهقة في اللغة يعني قارب البلوغ، لكن مراهقة في الاصطلاح النفسي تبدأ بالبلوغ. على أي الأحوال هي بتكون علامة على حصول النضج، نموه ونضجه عقليا ونفسيا واجتماعيا ووجدانيا، بحيث يعني يصلح أن يكون شخصية مستقلة تتحرر من التبعية للأبوين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم الصبي حتى يبلغ أو يحتلم. لماذا؟ أنه أصبح شخصية مستقلة قادرة على التفكير باستقلالية وقادرة على البحث عن الحق مع الفطرة التي بداخله. فلا يصلح إنسان أن يعني يجعل ذلك عذرا ويقول أنا ضحية تربية الأبوين. هو ضحية ما دام صغير، ولذلك إذا مات قبل البلوغ تجري عليه في الظاهر أحكام الكفر، يدفن مع الأبوين ويرثوهما ويرثانه إلى آخره، لكن في الآخرة هو من الناجين كما أشرنا. لماذا؟ أنه دون البلوغ، لكنه إذا بلغ لن يبقى بعد ذلك ضحية، وإنما أصبح إنسانا مسؤولا عن تصرفاته، ويجب عليه أن يبحث عن الحق بنفسه وبالعقل الذي آتاه الله سبحانه وتعالى وفقا للفطرة التي غرسها فيه. فقد يكون الإنسان ضحية لتربية الأبوين ما دام دون التكليف، أما إذا شب وبلغ عاقلا فإنه يصير مكلفا مسؤولا أمام الله إذا انحرف عن الإيمان، ولا يغني عنه الاحتجاج بتقليد الآباء. قال الله تعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأخذ الله عليهم الميثاق كي يقطع عنهم هذا الاعتذار. وقال تعالى أيضا في ذم تقليد الآباء في الضلال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يعني يقلدونهم. وقال سبحانه: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على عقيدة وعلى ملة. أمة هنا معنى ملة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فالخلاصة أن الاحتجاج بتقليد الأبوين هذا عذر غير مقبول، لأن الإنسان ضحية ما دام طفلا، أما إذا بلغ وكلف فهو مسؤول عن نفسه وعن قراره، ولهذا يتبع الطفل أبويه في أحكام الدنيا إلى أن يصير مكلفا يعني بالغا عاقلا، فيكون له حينئذ حكم نفسه وليس حكم الأبوين. لماذا؟ لأنه يصير حينئذ قادرا على الاستقلال بذاته، فيعتنق العقيدة التي يختارها طبقا لقناعاته، لأنه يصير قادرا على مخالفة الأبوين وعدم تقليدهما. ولذلك الإسلام اهتم اهتماما عظيما جدا بقضية المسؤولية الفردية. المسؤولية الفردية، كل إنسان مسؤول عن أفعاله وتصرفاته، لا يعفيه من عواقب اختياراته ما حشد من المعاذير والأعذار ومحاولة تسويغ ما ينحرف فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، مهما ادعى من أعذار ونحو ذلك لكن هو يعلم، والله أتاه الوسائل التي يعرف بها الحق من الباطل. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وقال تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي